السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، على يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر، وفي صفة التحيات التشهد، وقد تقدم في صفة التشهد والتحيات أن أهل المدينة عملوا بهذا الحديث، حديث عمر وابن عمر، وصفة ابن عمر والصيغة صيغة ابن عمر وعمر متقاربة، تحياته لله، الزاكيات لله، وعند ابن عمر زيادة بسم الله ونحو ذلك، وأن أهل مكة عملوا بالتشهد الذي رواه ابن عباس لأنه إمامهم ومقدمهم رضي الله عنه، وأهل العراق عملوا بالتشهد الذي رواه ابن مسعود لأنه إمامهم ومقدمهم رضي الله عن الجميع، والعبارات متقاربة كلها تشتمل على التحيات لله، وتشتمل على السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وتشمل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتشمل الشهادتين، إنما الاختلاف فقط في بعض الصيغ والتقديم والتأخير، والأمر فيها يسير، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام واردة عنه. هنا أيضا قال أنه يكون أن ابن عمر يدعو في التشهد الأول بما بدا له، يعني الدعاء اليسير، ويكون هذا في سعة، يكون في سعة في الدعاء اليسير بعد التشهد الأول. قال: ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، هذا إذا كان في ركعتين أوليين، وإذا جلس في آخر صلاته فعل كذلك، وإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم أعاد السلام على النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام دعاء، السلام دعاء، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، ودعاء لنا وللصالحين بالسلامة والأمان، وهذا نوع دعاء، فهذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. كذلك كان يسلم على يمينه تسليمة واحدة: السلام عليكم، على يمينه، وهذا مذهب أهل المدينة، فإن أهل المدينة المشهور من مذهبهم ومذهب مالك أنهم يستحبون التسليمة الواحدة، لأنها سبقت لهم، مذهب ابن عمر وأثر ابن عمر سبق لهم فعملوا به، والآخرين سبق لهم مذهب مسعود وحديث مسعود فعملوا به، وكلهم إن شاء الله على خير، الاختلاف الفروع أمر يسير. فابن عمر هنا، ومع أن ابن عمر روي عنه من طريق واسع بن حبان أنه قال بالثنتين تسليمتين، وهذا أيضا حديث صحيح عن ابن عمر، لكن هنا ابن عمر يسلم تسليمة واحدة على يمينه، والتسليمة والتسليمتين الاختلاف فيها يسير، ولذلك كما قالوا أن البخاري في صحيحه ما أورد لا التسليمة ولا التسليمتين، ما ثبت عندي شيء من أحاديثها، وكذلك أبو داود السجستاني والنسائي ما أورد إلا حديث التسليمتين، وباقي السنن يذكرون حديث التسليمتين، وحديث التسليمتين رواه ابن مسعود بسند صحيح أن ابن مسعود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينصرف من صلاته قال: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره، حتى أرى بياض خده، كذا قال ابن مسعود في الثنتين، وهذا هو الذي رجحه الأئمة وأكثره الحديث على هذا على التسليمتين، والأمر فيها يسير. هو أثبت شيء، حديث مسعود في الثنتين هو أثبت شيء في هذا، ولكن أهل المدينة سبق إليه مذهب ابن عمر وتمسكوا به، وإن كان أيضا بعد ذلك اتسع الأمر عندهم. ولذلك مالك يقول عرفت الثنتين في وقت بني هاشم تسليمتين، يعني وقت العباسية، ومراد مالك ليس أول معرفة لها، وإنما ظهورها في المدينة وانتشارها كان في دولة بني العباس، أن المدينة انتشر عندهم التسليمتين الثنتين، لأنه جاءت الأحاديث اللي كانت في العراق من طريق ابن مسعود وأنس، وعرفوا الناس أن في سنة وعرفوا رجحوا بين الأحاديث، وهذا هو الأظهر. الأظهر هو الثنتين كما عليه عمل أكثر الحديث، وإن كان الخلاف في ذلك في سعة. الأمر الذي بعده كان ابن عمر يرد على الإمام إذا فرغ من السلام، يرد على الإمام، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمعناه أنهم يفهمون أن السلام هذا على وضعه ليس تعبدي، وإنما هو تسليم عمن يمينك وعمن شمالك، فكان يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك إن كان أحد عن يسار ابن عمر وسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، يرد عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله. وجاء في آثار أنه عفي عنا في هذا الرد، من أراد أن يرد يرد، ومن لم يرد فإن الأصل إنما هو تسليم دعاء، دعاء بالسلامة لك ولمن سمع هذا السلام. تقدم الأسبوع الماضي أن العلماء المالكية أخذوا على أبي محمد بن أبي زيد القيرواني أن زاد في التحيات دعاء طويل زاده وذكر في كتبه، وقالوا هذه أمور تعبدية ليس هذا موضع الزيادة فيها، إن أراد يدعو يدعو في آخر الصلاة بما شاء، أما أن يزيد في نفس التحيات اللهم ارحم محمدا وافعل كذا طويل، فهذا أخذوا عليه وقالوا هذا لا يصلح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. السلام عليكم يعني التسليمة، التسليمة، حتى عائشة هكذا روي عنها التسليمة الواحدة، وعلى هذا عمل أهل المدينة، أهل المدينة عملوا على هذا على التسليمة الواحدة، وكما تلاحظون صيغ التحيات متقاربة. بالنسبة لله عز وجل لا يصلح السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام، وإنما يصلح من العبد أن يقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات المباركات لله، على حسب الصيغ، كان صيغة مسعود التي نقرأها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذه الجملة الثانية. إذن الجملة الأولى كلها متعلقة بإلقاء التحية والصلوات والتحيات المباركات والزاكيات على حسب الأوصاف، إن كانك أخذت بحديث عائشة حديث ابن عباس حديث عمر بن عمر بن مسعود كله خير وكلهم نقلوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كنت أنت على مذهب قومك وعلمائك التزم به فإن هذا خير أحسن لك. قال الجملة الثانية السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وبعض الجمل فيها بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، ولذلك يقولون ما تخاطب أحد في الصلاة هكذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصيغة فقط، وإلا أنت ما تخاطبه، لكن هكذا الصيغة السلام عليك بكاف الخطاب، وإلا ما تخاطب أحد في الصلاة. الجملة الثالثة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبدأ بنفسك ثم الصالحين، فتشمل كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت، وغير الصالحين ما يدخلون في هذا الدعاء المبارك. وكانوا في الأول يقولون السلام على جبرائيل وميكائيل وفلان وفلان، فقيل هذه الجملة أعم وأشمل وأحسن. والجملة الأخيرة الرابعة إنما هي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صيغة ابن عباس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهي متقاربة أيضا. هذه التحيات. عائشة مثلا السلام علينا تقول السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، تلاحظون الاختلاف اختلاف تنوع، خلافات يسيرة، كلهم يتفقون في الجمل الأربع يختلفون فقط في الزيادات والنقص والتقديم والتأخير، لكن أيضا في إثبات عائشة تقول تسليمة واحدة هنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. إذن من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم محمد فيه السلام علي، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم محمد نفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كلها متقارب، السلام عليكم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك وترا؟ فقال نعم ليتشهد معه. قال وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا إذا كان المسبوق دخل مع الإمام قد سبقه الإمام بركعة، فإن الإمام سيجلس للتشهد الأول، فهل يجلس معه المسبوق ويكون جلس بعد ركعة واحدة، جلس بعد الوتر الأولى؟ فكلهم قالوا نعم يتابع إمامه، وهذا الأمر عليه عند العلماء كافة، إن المسبوق إذا دخل مع الإمام يتابعه أيا كان ويدخل معه مباشرة، ثم بعد ذلك إذا سلم وانفرد يرتب صلاته على هيئتها، فإذا كانت رباعية وصلى واحدة يأتي بواحدة ثم يجلس، ثم يأتي بالثنتين، وإن كانت ثلاثية وهكذا يرتبها على هيئتها، يرتبها على نفس الهيئة. التحيات بالنسبة للتشهد الأول واجب وليس بركن، والأصل فيه أنه ركن، يعني لولا حديث ابن بحينة كما تقدم، فإن حديث عبد الله بن بحينة عرفنا منه أنه واجب، وله أصوله ونظائره وأشباهه أنه ركن، لأنه جلوس وتشهد وفي وسط الصلاة وعمل وهيئة، لكن لما كان تركه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بحينة وما رجع إليه وما عوضه بركعة واكتفى بسجدة السهو عرفنا أنه واجب، هذا الذي أنزله إلى الوجوب. وأما التشهد الأخير فإنه ركن على القول الصحيح عند جمهور العلم، إنه لابد منه كما سيأتي في حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد فيها عدة صيغ مثل التشهد وأكثر، سألها أبو حميد الساعدي، وفي حديث أبي سعيد الساعدي، في حديث كعب بن عجرة، في حديث بشير بن سعد، في أحاديث كثيرة، والصيغ أيضا كلها اختلاف تنوع، مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا، وكلها أيضا خرجوها، أكثر الصيغ مخرجة في الصحيحين من طريق مالك وغيره، وبحمد الله هذا كله إنما هو دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمتم، ومن أراد أن ينوع بينها فأيضا فلا بأس، مرة يقرأ هكذا ومرة يقرأ هكذا، أو يلزم صلاة واحدة وأحيانا يتركها إلى غيرها، كل هذا لا خلاف أنه جائز ومستحب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا علم أمته. جمعها مثلا ابن كثير في تفسيره عند آية الأحزاب، جمع الطرق هذه عند قول عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من طريقة ابن كثير إن أحيانا يجمع الطرق والأحاديث إذا جاء لها مناسبة. كذلك ابن القيم رحمهم الله له كتاب اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وعليه الصلاة والسلام، وجمع فيه طرق الصيغ كل هذه. كذلك في كتاب لأحد المتقدمين وهو إسماعيل بن إسحاق القاضي، مات في سنة 300 ونيف، وهذا إسماعيل القاضي لكتب حسنة ومسندة كلها بالسند ليس فيها رأي. في كتاب له اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل هذا، وله كتاب اسمه أحكام القرآن أيضا مطبوع وهو متقدم، إسماعيل هذا من المتقدمين، له كتاب في أحكام القرآن أيضا أخذ الآيات اللي فيها أحكام وخرج عليها الأحاديث المناسبة لها. فعلى كل حال من أراد أن يستوفي الصيغ ويعرفها كلها ويعرف الاختلاف اللي فيها هذه مضانها. في عدة مسائل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول مسألة مسألة حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما خارج الصلاة فإنها تجب في العمر لو مرة واحدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لو مرة واحدة يتحقق بها تنفيذ الأمر. المسألة الثانية كل ما سمعته يستحب لك، يستحب لك البخيل اللي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، فيستحب لك استحباب المتأكد أن تصلي عليه إذا سمعته. ولذلك قال من قال من أهل العلم: لا نعرف أحد من أهل العلوم أكثر أجرا وأنظر وجوها من أهل الحديث. قيل لماذا؟ قالوا لأن بضاعتهم وعلمهم يتعلق بالوحي، ويسمعون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد عشرات المرات ومئات المرات، فكلما صلوا عليه كسبوا أجور مضاعفة. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات إلى أضعاف كثيرة. فأهل الحديث لما كانت بضاعتهم ليست الرأي ولا الفكر وإنما الوحي، صاروا أقرب الناس إلى كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نظر الله وجوههم ببركة دعاء صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ولذلك أصحاب الحديث من كان عنده أدنى فراسة لا تخطئهم النظرة في وجوههم، النظرة في وجوههم والحلاوة في كلامهم، لأجل أنهم ملابسين لهذا العلم الشريف ويخلصون من آراء الناس وأفكارهم وأهوائهم ونحو ذلك. باقي المسألة الكبرى وهي مسألة في الصلاة، في الصلاة هل يجب أو ما يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فبالنسبة لمالك وسفيان والأوزاعي، مالك إمام أهل الحجاز وسفيان إمام العراقيين والأوزاعي إمام الشاميين، قالوا ما يجب الصلاة، ما يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجب الصلاة، إنما هو يتشهد ويستحب. كلهم يقولون يستحب، هذا ما فيه كلام، يستحب ويتأكد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك ونحو ذلك، لكن وجوب يستلزم الإعادة مثل التشهد ومثل الفاتحة، وإن كانت الفاتحة ركن يعني يكون هذا ركن قولي. قالوا لا، وهذا هو مشهور مذهب مالك وسفيان والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، كلهم يرون أنه لا يجب في الصلاة التشهد الأول. ولهم بعض الأدلة مثل حديث مسعود أنه لما علمه التشهد قال: ثم قد قضيت صلاتك، ثم قد قضيت صلاتك. وفي الحديث الآخر أنه لما علمه التشهد قال: ثم تخير من الدعاء، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ قال بعد التشهد: ثم قد قضيت صلاتك، وفي لفظ قال: ثم يتخير من الدعاء ما بدا له. وفي حديث آخر إن رجل تشهد ودعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قد عجل هذا، يعني استعجل، ثم ناداه قال: لو أنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام كان أزكى لك وكذا، لكن ما أمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. مثل ذلك الرجل اللي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الرجل يقولون الذي ما تشهد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه عجل واستعجل ولم يأمره بالإعادة. لكن يجاب على هذه الأحاديث إن مسألة ثم قد قضيت صلاتك ومسألة يتخير من الدعاء، هذه في طريقة معروفة في أحاديث الصلاة، أنك أحيانا تخبر الرجل بما نقص عليه، ولا ألزمك أن تعدد الأركان كلها، تخبره بما نقص عليه. حتى في حديث المسيء صلاته، وإن كان أهل العلم أخذوه عمدة في بيان أركان الصلاة ونحو ذلك، لكنه ما استوفى أركان الصلاة، ما فيه لا تشهد ولا تسليم ولا شيء، لأن الرجل كان عنده نقص واضح في الطمأنينة في معرفة الأركان، فوضح له النقص اللي عليه، والآخر يضم ما نقص، يضم الأحاديث يجمع بعضها إلى بعض. فكونه مثلا يستشهد بأن قال في حديث المسعود بعد التشهد ثم قد قضيت صلاتك، يضم إليه الحديث الآخر اللي يأتي في حجة المقابلين. مثال ذلك حديث معاذ لما بعثه لليمن قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لها فقرائهم، ذكر صنف واحد، ولا يعني أن مصارف الزكاة فقط الفقراء، مصارف الزكاة ثمانية، يعني يضم هذا إلى ما قد علمتم. فدائما الأحاديث تجمع ويضم بعضها إلى بعض. فعلى كل حال مذهب هؤلاء اللي هم مالك وسفيان أوزاعي أنه يجب في العمر مرة، ويستحب ويتأكد ويسن في الصلاة، ومن تركه فقد أساء واستعجل، ولكنه لا يلزمه إعادة ولا شيء. المذهب الثاني مذهب الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد ومن معهم من أهل الحديث، معهم جملة من أهل الحديث، يعني هؤلاء الرؤوس، قالوا لا يجب في الصلاة، قالوا يجب في الصلاة، ومن تركه عامدا يعيد الصلاة، إذا ترك مطلقا يعيد الصلاة، حكم حكم الواجبات المتأكدة يعني الأركان، وهو عندنا كما تعرفون المشهور مذهب أحمد أنه يعد من الأركان. وحجتهم بالنسبة للشافعي وأحمد الاقتران اللي جاء في الحديث الذي الآن نسمعه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، تقدم المجمر أنه كان يطيب المسجد، هو أبو. نعم. أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، هذا محمد بن عبد الله ابن الذي أري الأذان أو الآن ذكر في المتن، وعبد الله بن زيد. نعم. وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة. نعم. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه. أبو مسعود الأنصاري اللي يسمى البدري، يسمى البدري، وهو عقبة، اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه، ويقال أن تسمية البدري لأن سكن بدر ولم يشهد بدرا، هكذا قيل، وبعضهم يقول أنه من أهل بدر، وبشير بن سعد والد النعمان بن بشير. نعم. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال بشير بن سعد رضي الله عنه يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. السلام كما قد علمتم يعني التشهد، التشهد يسمى السلام لأن فيه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأكثر السلام، أكثر جملة السلام، في ذلك يسمى السلام. هذا الدليل الشافعي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة عليه في معرض تعليمهم الصلاة عليه في الصلاة، ولذلك في بعض الألفاظ قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا، وهنا الشاهد أنهم يسألون عن الصلاة، أنهم هنا لما فرغ من تعليمهم الصلاة عليه قال والسلام كما قد علمتم. إذن هو لا يتكلم عن الصلاة عليه مطلقا، يتكلم عن الصلاة عليه داخل الصلاة، ولذلك ربطها بالتشهد، والتشهد كما قد علمتم أو السلام كما قد علمتم. وأحمد أيضا جمع آثار كثيرة، والشافعي إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيها أن تؤيد الاقتران هذا. وعلى كل حال هذا هو القولين، قول الأوائل قالوا يستحب، وقول الشافعي وأحمد يوجبون الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأجل آثار وألفاظ في هذه الأحاديث فيها أنه كان يعلمهم الصلاة عليه في الصلاة وربطها بالتشهد. وهذا كون عليه الصلاة والسلام يسكت قيل لأنه يعني أمر يخصه هو أن يصلون عليه، وقيل أن ينتظر الوحي، والله أعلم. وهذه صيغة من الصيغ، هذه صيغة بشير بن سعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه إحدى الصيغ. والصيغة الأخرى اللي ذكرها في أول شيء صيغة أبي حميد الساعدي، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أيضا إحدى الصيغ، وفي هذه الصيغة فائدة أن الآل المراد بهم هم أزواجه وذريته، يعني هذه كأنها فسرت آله في الصيغ الأخرى. في الصيغ الأخرى صلي على محمد وآل محمد، وفي صيغة أبي حميد صلي على محمد وأزواجه وذريته، فكأنها فسرت الآل هنا. وإن كان بعض العلماء يقول الآل هم أتباعه، آل النبي هم وأتباع ملته من سائر الناس من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فيقولون آلهم. والصواب أن بالنسبة لأتباعه عليه الصلاة والسلام هم من أقرب الناس إليه ومعه، ولكن إذا قيل آل الرجل وأهل الرجل هم أزواجه وذريته كما في الحديث الآخر. وينبني على هذه مسألة، وهي مسألة الصلاة على الناس، تقول اللهم صلي على فلان أو صلي على فلان، هل تصلح أو ما تصلح؟ منهم من قال تصلح للآل، يعني لأن الآل نقول في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فإذا رأيت أحد من ذرية محمد لك أن تقول سواء كان واجهته أو كان غائب، تقول اللهم صلي على فلان وهو ليس بنبي وإنما هو من آل البيت. منهم من قال أن يؤخذ منها هذا، ومنهم من العلماء من قال هي عامة للناس كلهم، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أحد بالزكاة صلى عليه وقال اللهم صلي على آل فلان، ولما جاء ابن أبي أوفى بالزكاة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فمعناه أن الصلاة، وقالوا الصلاة دعاء، الصلاة دعاء بالرحمة، فإذا قلت اللهم صلي على فلان أو على آل فلان يعني اللهم ارحمه. ومن ذلك قول عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فقالوا هي دعاء فيجوز أن تطلق على الناس كافة. ومن العلماء من قال لا يصلى إلا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء، وعلى هذا استقر العرف، حتى قال مالك لا يصلى إلا على نبي، وقال ابن عباس قبل مالك، أن خلاص استقر العرف أن الصلاة هذه تكون خاصة بالأنبياء والناس، يقال اللهم ارحم فلان اللهم اهدي فلان. وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على الناس لا يقاس عليها، هو صلاته له ذلك. ويؤيدها الآية التي في سورة النور، وهي قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، معناه حتى في النداء الرسول أو في الصيغ التي تطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجعل كالناس، حتى الكنية والاسم ما يكتنون بكنيته ويتسمون باسمه حتى لا يشتبه بغيره عليه الصلاة والسلام، لأن حق عظيم. في رجل في وقت قال يا أبا القاسم، فالتفت عليه الصلاة والسلام فقال لا أنا لا أقصدك، أقصد رجل آخر اسمه أبو القاسم، فقال لا تكنوا بكنيتي، يعني هذا ما يليق أنك تنادي والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ثم تكون لا تقول ما أقصدك. فكذلك هنا، وهذا هو الذي قاله مالك وقال ابن عباس، هو الأقرب، أن الآن استقر العرف على أن الصلاة تكون للأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على، هذه بالنسبة للصلاة اللي داخل الصلاة، وعلى آل محمد كما علمنا. لكنك ما تأتي برجل وتقول اللهم صل على فلان إلا إذا كان من الأنبياء، كما أن الترضي أصبح عرف بالصحابة، الصحابة رضي الله عنه، أخذا من الآية التي في سورة الفتح، وهي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأمثالها. وعامة الناس تدعو لهم بالرحمة بالمغفرة بالهداية بأن يرضى الله عنه دعاء، لكن من حيث الخبر أو تقول رضي الله عن فلان أو فلان رضي الله عنه، فإن هذا استقر على هذا. وقد بحثها ابن القيم كل هذه المباحث، مسألة الصلاة والترضي والألقاب هذه والدعوات، بحثها في الكتاب اللي قلت لكم، وهو جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وبحثها غير ابن العلماء. فليظهر الله أعلم أن كما قال مالك لا يصلى إلا على نبي. ولذلك هنا يأتينا الأثر اللي الأخير في هذا الباب، وهو أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء يسلم على القبور قال يصلي على النبي و يدعو لصاحبيه، ما قال يصلي على هؤلاء ويصلي على، لا قال يصلي على النبي ويدعو لصاحبيه، فمعناه أن حتى ابن عمر كان يفصل بين النبي ويفصل بين صاحبيه رضي الله عنهم، فما يقول اللهم صلي على أبي بكر اللهم صلي على عمر، لا يقول اللهم صلي على محمد يقول السلام عليك يا أبا بكر ويدعو له، السلام عليك يا أبي ويدعو له، فمعناه أنه فرق بينهم، وهو الأثر الأخير هنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وهذا كما جاء في الألفاظ الأخرى إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر، لم يكن من عادة ابن عمر أن كل ما دخل المسجد وكل ما خرج، وإنما إذا قدم من سفر جاء عند القبور وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وسلم على أبي بكر وقال السلام عليك يا أبا بكر ودعا له، وقال السلام عليك يا أبي ودعا له، هذا إذا قدم من سفر، ولذلك ليقدم من سفر مرة واحدة يقول هذا، وإلا فإن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك الرجل من آل البيت، قال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، لأن التسليم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سواء أنت في المسجد ولا في الرياض ولا في الأندلس، التسليم يبلغه، وإذا سلمت عليه في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبلغه التسليم، فما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. لكن إذا قدمت من سفر وأردت أن تفعل كفعل ابن عمر فإنك تأتي عند القبور وتستقبل القبر بوجهك، ولا تستقبل حال الدعاء، حال إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة، إذا أردت أن تسلم وأنت ماشي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، اللهم صل على محمد، السلام على عمر، السلام على أبي بكر، وتمشي. أما رفع اليدين والاستقبال وهذا هذا ما يكون، هذا يكون استقبال القبلة. ومن أراد أن لا يفعل هذا ويكتفي بالسلام والترضي عن الصحابة هذا أيضا أمر واسع، لأن حتى الصحابة الكبار مثل أبي بكر وعمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في خلافتهم ما روي أنهم يواظبون على هذا الشيء ويفعلونه. نعم، بس بعد هذه أحسن. نعم. باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط والبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. نعم، هذا حديث أبي أيوب، هذا انتقل الآن من الصلاة إلى بواقي أبواب يسيرة في الطهارة، لأن هذه لها علاقة بالقبلة. أبو أيوب لما أبو أيوب رضي الله عنه الذي أضاف النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بن زيد الأنصاري، لما سافره إلى الشام وإلى مصر وإلى القسطنطينية وقتل في الآن في تركيا، استشهد هناك رضي الله عنه وهو شيخ كبير، فلما ذهب إلى مصر قال والله ما أدري كيف أصنع بهذا الكرابيس. كرابيس جمع كرباس وهي المراحيض، وقيل إنها إن الكنف تطلق على مراحيض الدور والكرابيس تطلق على مراحيض الغرف، فأحيانا يكون في التصميم يكون الغرف نفسها لها مراحيض داخلية، أما الغرف العالية ولا الغرف هذه، فتسمى كرابيس يعني أخص من الكنف، والكنيف يكون للدار بعامة، كأن هذا هو التفريق. قال أبو أيوب والله ما أدري كيف أصنع بهذا الكرابيس، لأنها كأنها مصممة مقاعدها إلى جهة القبلة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم الغائط والبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. كان أبو أيوب رضي الله عنه ما علم بالرخصة التي في حديث ابن عمر وستمر معنا، وأن هذا الصواب فيه أنه إذا كان في البيوت فالأمر فيه رخصة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من فرق، منهم من فرقوه مالك ومن معه من العلماء فرقوا بين البيوت وغير البيوت، وهذا هو القول الصحيح، اختار البخاري في صحيحه وبوب عليه، وقبل ذلك الشعبي، قال الشعبي رحمه الله صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر، ابن عمر قال صعدت على بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة، وأبو هريرة ذكر مثل هذا الحديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. فقال الشعبي صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر، أبو هريرة في الفضاء وابن عمر في الكنف، هذا يحمل هكذا، هكذا يجمع بين الأحاديث، وهذا هو الجمع اللي قال الشعبي هو الذي عليه المعول وتدل عليه الأحاديث، تدل عليه الأحاديث كلها. فالقول الأول التفريق بين الفضاء والبنيان، وهذا قول جلة من السلف منهم مالك وغيره. والقول الثاني عدم التفريق، المنع من الجميع، وهذا يروى عن أحمد، وإن كان أحمد له رواية أخرى يروى عن أحمد هذا أنه كله ممنوع هذا وهذا. ويستدل بحديث أبي أيوب أنه قال كيف نفعل فيها، وفي رواية قال ننحرف عنها ونستغفر الله، وإن كان حتى كلمة أيوب قد تحمل على الاحتياط، قال ننحرف ونستغفر الله، لكن الآن على أنه ما علم بالرخص. والقول الثالث أنه مسموح بالكلية، أن هذا مأذون فيه بالكلية يعني مطلقا سواء في البيوت وغير البيوت. فإذا عندنا قولين متقابلين، المنع مطلقا والإذن مطلقا، والإذن مطلقا هذا مروي عن ربيعة، ربيعة الرأي، وقال به داود الظاهري وغيره. ويستدلون بحديثين، حديث عائشة أنه ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام وناس يتحرجون من استقبال القبلة في الكنف، قال أو قد فعلوها حولوا مقعدي إلى جهة القبلة، حديث المشهور هذا، ولكن هذا الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة، وضعفها أحمد ورده. وكذلك الحديث الآخر حديث جابر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبول إلى جهة القبلة قبل موته بعام، فقالوا دل على النسخ بالكلية. والصواب أن حتى على فرض حديث عائشة وحديث جابر محمولة على التفصيل اللي هو القول الصحيح في التفصيل، أن حتى على فرض أن صح حديث جابر يبول إلى الجهة القبلة قبل موته بعام يكون هذا في البيوت، وحتى حديث عائشة في الكنيف، هو قال حولي مقعدي جهة القبلة يكون في الكنيف. فهو حديث عائشة وحديث جابر إما أن يجاب عنها بالتضعيف كما فعل أحمد وأنها من طرق لا تثبت معلولة علل قادحة، وإما على التسليم هي في الكنف ليست في الفضاء، فلا تدل على مذهب ربيعة النسخ بالكلية وأنه يجوز هذا. اللي نسخ بالكلية بيت المقدس بلا شك أن يجوز استقباله حال قضاء الحاجة. فأظهر الأقوال قول الشعبي ومن تابع من العلماء كمالك وغيره التفريق، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص، وهذا الذي تدل عليه الأدلة أن البنيان في سعة نستقبل ونستدبر، والفضاء ليس في سعة. ولذلك ابن عمر كان يضع ناقته في الفضاء ويستقبلها يستتر بها ويبول، ولما سئل عن ذلك قال إنما نهينا في الفضاء. الشعبي أيضا قال كلمة أخرى تدل على فهمهم هم، قال هذه الكلمة لما قال صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر هذا في الفضاء وهذا في الكنف، وقال كلمة أخرى قال إنما صنعت الكنف للتبرز لا قبلة فيها أصلا، يعني يقول الشعبي ما يتصور إن الكنيف في قبلة، بمعنى هم لا يفهمون القبلة الاتجاه، يفهمون القبلة إمكان الصلاة في المكان، فلذلك يقول هذا الكنيف لا يمكن الصلاة فيه أصلا، فكيف يكون في قبلة؟ هكذا قال، قال هذه بيوت صنعت للتبرز لا قبلة لها أصلا، هكذا قال الشعبي. فيدل على أنها رخصة في البيوت. وحديث ابن عمر سيأتينا، هذا هو الظاهر والله أعلم، يكون هذا احترام القبلة وتعظيم. وأما من قال أنه على حديث ابن عمر يصح الاستدبار القبلة ولا يصح استقباله، هذا قول ضعيف بعيد، وإن كان رجح ابن تيمية لكن فيه بعد، لأن في حديث ابن عمر أنه كان مستدبر مكة ومستقبل الشام، فقالوا إذن يجوز أن تستدبر مكة وتستقبل الشام في البيوت، لكن ما يجوز أن تستقبل مكة حال قضاء الحاجة. نقول الاستدبار والاستقبال سواء، كلها سواء، وهذا ردوا كثير من العلم. هنا في فائدة هذه، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، في فائدة وهو أن الفرج يطلق على القبل والدبر هنا، ولذلك سماه قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، فيكون هذا يسمى فرج وهذا يسمى فرج. ونأخذ منه فائدة أخرى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ، أخذ منها أحمد أن الفرج يطلق على القبل والدبر كما في هذا الحديث، فمن مس ذكره في أحاديث مستقلة، لكن أخذ منها أن مس الدبر أيضا ينقض الوضوء، ويرجح الشيخ ابن باز رحمه الله هذا القول أن من مس الدبر فإنها أيضا ينقض الوضوء، لأجل أنه مأخوذ من هذه الكلمة أن الدبر يسمى فرج، وقد قال من مس فرجه فليتوضأ. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. نعم، هكذا قال عن أبيه. هذه وهم فيها يحيى الليثي في روايته، فقال أن رجلا من الأنصار سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل رواة الموطأ هكذا أن رجل يخبر عن أبيه، وهذا هو الصحيح، نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول على حديث أبي أيوب السابق. نعم. باب ما جاء في البول. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. نعم، هذا حديث الأعراب المشهور. الأعراب متعودين على الفضاء والبادية، يعني أي مكان يبول، فكأنه ما استطاع في المدينة، ما وجد المكان اللي يستتر فيه، بحث هنا لأن البيوت متقاربة والناس موجودين وهو متعود على الفضاء، فلما دخل المسجد في زاوية منه أو في هذا كشف عن فرج اليبول، صاح الناس به المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجربوه، لأنه بدأ يبول، والآن ما عاد في مصلحة، سينجس ثيابه وينجس المسجد، يعني المصلحة انتهت. فلما قضى قال صبوا على بول أعرابي ذنوب من ماء، ثم أخبره أن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الشيء، وإنما بنيت للتسبيح والتهليل. ففي بعض الألفاظ أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، قال لقد حجرت واسعا يا أعرابي، يعني أن الناس تميل مع اللي يعلمهم بحكمة، إذا كان هذا مجالي، إذا كان ما عرف منه عتو ولا عناد ولا نشر الفتن ولا ابتداع، وإنما هو جاهل يترفق به، كما قال الله لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي هذا أن النجاسة على حسب إزالتها، مثلا النجاسة في التراب ما يشترط فيها الماء أطهر شيء، لكن قد تطهرها الشمس، مثلا ربما الأعرابي ما بال في نفس المكان المغطى، قد يكون بال في الفناء، لأن المسجد كان مسجد شمالي اللي كانوا يصلون جهة بيت المقدس، ثم بنوا الجنوبي اللي جهة مكة، ثم صار ما بينهما فناء كان يضرب خباء، فربما انه بال في هذا فتطهره الشمس والرياح والهواء، فإذا استحالت النجاسة وتفتتت وذهبت خلاص ليس المقصود أن النجاسة تذهب، لأن هذا كما تعرفون من باب التروك ليس من باب الأوامر، باب الأوامر كالحدث والجنابة هذا ما يذهب هكذا، لابد من نية وعدد وصفة وتوقيت وأشياء، لكن هنا النجاسة هذه تذهب، فإذا ذهبت بالشمس أو بالهواء أو أحد صب الماء ما علم عنها ثم ذهبت، الحمد لله ذهبت النجاسة، ليست مما يشترط فيه النية. والنعل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي يصلون في النعال، فلما قيل أنهم يمرون على القذر وكذا قال يطهرها ما بعدها، إذا مشيت على التراب اللي بعدها يطهر ما فيها من النجاسة، إلا نجاسة البدن نفسها فإنهم يقولون لا تزال إلا بالماء، لو صبيت عليها أي شيء ما يزيلها إلا الماء، نجاسة البدن غير هذا، وكذلك الثوب أيضا يزيله الماء هو. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. النبي عليه الصلاة والسلام بال قائم عند الحاجة، حديث حذيفة وغيره بال قائم، فاللي يحتاج هذا لا بأس به، فعله من هو أشرف منا وأزكى منا وأحسن خلقا منا عند الحاجة، وإلا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام إن كان لا يبول إلا جالس، حتى قالت عائشة من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوا، ولكن حدث من هم صادقين، وعائشة تكلمت بمبلغ علمها، والشافعي يقول كانت العرب، الشافعي مشهور بأنه يعرف العرب وطبهم وأنسابهم، فيقول الشافعي على كثرة ما خالط من قبائل العرب، يقول كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، يعني في وجع معين يكون في الصلب أو في العمود الفقري أو في النخاع أو في هذا، فكأن من تجاربهم أنهم يستشفون منه بالبول قائما، يقول هكذا وجدت العرب يفعلون، فربما أنه يكون تطبب أو يكون فيك جرح في الركبة أو ما تستطيع تجلس، أو يكون رجل ثقيل جدا، أو يكون سمين بحيث أنه ما يستطيع أن يطهر نفسه، أو يكون مريض، المهم على حسب العذر يجوز له ذلك، والأصل أن يكون جالسا. نعم. قال أبو مصعب: وسئل مالك عن غسل الفرج من الغائط والبول هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط. نعم، هذه تقدمت، تقدم في أول كتاب أن عمر كان يغسل داخل إزارة بالماء، وأن سعيد المسيب قال إن هذا وضوء النساء، وأن الصواب أن الاستنجاء بالماء أنه هو الأكمل والأطهر والأحسن والأطيب. ولذلك سألوا مالك هل في أثر، قال: بلغني أن بعض من مضى، لأن القوم يمشون على الأثر في كل أمورهم يسألون عن الآثار، قال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، بمعنى يتوضؤون هنا يعني يغسلون أنفسهم بالماء، ليس الوضوء الشرعي هنا. ولذلك قال: وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط بالماء. ولكن كما قال حذيفة وغيره: لا تمس عين النجاسة بيدك، حتى لا تزال، قال حذيفة: لو مسستها بيدي لا أصبحت يدي منتنة سائر اليوم. وإنما أكمل شيء أن تزال عين النجاسة بالاستجمار بحجارة أو بمناديل أو باللي إذا كان ما تمس بيدك، ثم بعد ذلك تغسل بالماء، هذا أكمل وأطهر. حتى روي في تفسير قول الله عز وجل عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين، أنهم سئلوا فقالوا: نحن نتبع الحجارة الماء، فأثنى عليهم الله عز وجل بهذا التطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فمال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. نعم، هذا في مسألة التفريق بين بول الصبي وغيره، والعلماء فيه مختلفين. الصواب هو هذا، الصواب الذي لا شك فيه هو هذا، أن الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، لم يعتمد على الطعام وإنما اعتماده كله على حليب أمه أو على الحليب مطلقا، أن نجاسة بوله نجاسة مخففة، هي نجاسة لكنها مخففة. كيف مخففة؟ لا يشترط فيها العرق والدلك، وإنما يكتفى فيها بالنضح، صب الماء أو رشه بقوة يكتفى فيها، لأن فيها نوع تخفيف. وأما الأنثى ولو كانت صغيرة ولا تأكل الطعام وتعتمد على الحليب، فإن لابد من الغسل كسائر النجاسات، والفرق الله أعلم به، نحن لسنا مكلفين بالبحث عن الفرق، مدام قال عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس. المذاهب العلماء مالك وسفيان يرون أن الصبي كالصبي، يرون أن الصبي كالصبي، وأن الحكم واحد في غسل النجاسات، ليس لهم حكم يخصهم. والشافعي والأوزاعي وأحمد يرون التفريق، وأن بول الصبي مخفف عن بول الصبية، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. نعم، بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إذن الوصف الذي يعلق عليه الحكم ابن ذكر، هذا الوصف الأول، لابد يكون ابن ذكر. والأمر الثاني صغير لم يأكل الطعام، قالوا لو أكل شيء يسير لكن ما يعتمد عليه، وإنما شيء نادر لا حكم له ما يؤثر في الحكم، لابد أن يكون اعتماد على الحليب هو. وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أجلسه في حجره بال على ثوبه، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كهيئة أهل الدنيا وأهل الترف، الأمر عنده يسير. وأم قيس هذه أخت عكاشة، أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنها وعن أخيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء ونضح بول الصبي، واختلفوا في النضح هنا ما المراد منه، جاء في الرواية الأخرى الرش، وبعضهم قال في رواية أخرى قالوا النضح وصب الماء بدون عرك ولا دلك، لكنه ماء كثير بحيث يكاثر بول الصبي، والآخرين غير الصبي لابد من دلك حتى يتأكد منه. قالوا هذا الفرق إن ماء. ومنهم بن عبد البر في التمهيد يقول الرش يمكن يزيد النجاسة ما يخففها، لأنه فقط إذا كانت يابسة يبللها فقط تبليل، فيقول لا، إن فيه بعض الألفاظ إنه نضحه قال صب عليه الماء صبا ولم يفركه بيده فقط، وغير الصبي يفرك، هذا الفرق. ولكن في ألفاظ أخرى أن النضح هو أخف من الغسل، والنضخ يعني هم قالوا أنها عدة درجات، النضح والنضخ والغسل. النضخ المذكور في سورة الرحمن فيهما عينان نضاختان نضاخة، فالنضخ أبلغ من النضح بالحاء، والغسل أبلغ، والرش دون. وهذا معرفة، فائدة معرفة لغة العرب وفقه اللغة، هذا تجد مثلا في فقه اللغة للثعالبي. فما معنى كلمة نضحه هنا؟ عندنا احتمالين، إما أن يأخذ ماء في كفه ويرش رش فقط، وهذا معنى أن النجاسة مخففة، وإما أن يصب الماء على النجاسة بحيث يستوعبها الماء ولكن يعفى فقط عن الدلك ولهذا. والأظهر عند أحمد الرش، وأن هذا تخفيف، نجاسة مخففة لأن الصبي لم يأكل الطعام، معتمد على الحليب، على حليب أمه أو الحليب الآخر. فكما قال عندكم في الحاشية الثالثة، النضح يقال الرش ولصب الماء، ولذلك ابن عبد البر يرجح المعنى الثاني ويقول لا، الرش ما يكفي، وأحمد يقول إن هذه نجاسة مخففة يكفي فيها الرش، والنضح يطلق على هذا وهذا. فإذا الخلاف هنا مبني على معنى النضح ما هو. نعم. باب النهي عن هذا. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الله بن مسعود عم أبيه، رجل من خيار الناس، من خيار الناس في المدينة، ديانة وورع وفقه وظرف، حتى أن الزبير بن بكار أصدر كتاب في أشعار هذا العالم، هو أحد الفقهاء السبعة، وله أشعار كثيرة طريفة، حتى قال ابن عبد البر لا أعرف أحدا بعد الصحابة أشعر في فقه وأفقه في شعر من هذا الرجل، يعني في الفقه آية من آيات الله، وفي الشعر وفي الظرف وفي هذا آية من آيات الله. وكان هذا الرجل يقولون أنه صاحب ابن عباس، وكان يترفق بابن عباس ويتلطف به، لأنه قرينه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة ما صبر، ابن عباس شيخ كبير يحتاج إلى، إذا كنت محتاج إليه لابد تترفق، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فأبو سلمة ما كان عنده نوع ترفق، فابن عباس كان ما يعطيه كثير من العلم لأنه ما يترفق به، وندم أبو سلمة بعد ذلك، قال لو ترفقت بابن عباس لأصبت علما كثيرا. يقول ابن شهاب الزهري، وأما هذا الهذلي فإنه يترفق بابن عباس ويتلطف به، فكان يغره بالعلم غر. وش معنى يغره؟ يغره يعني الماء إذا أنت تصب في الحلق لين يخرج من الحلق. يقول ابن عباس ينشرح صدر لهذا الرجل، فكان يغره بالعلم غرا، يعني من تلطفه به. ولذلك ابن شهاب يقول طلبت العلم حتى ظننت أني اكتفيت، فلما جلست عبيد الله هذا فإذا ليس في يدي شيء، عرفت أني لازلت في البداية. يقول كل ما أدخل معه في شعب من شعاب العلم كأني أفجر بحر. وكان صاحب شعر وصاحب تعبير رؤى وصاحب فراسة، ولذلك هو لما كان عمر بن عبد العزيز شاب في المدينة تفرس فيه أنه سيكون يلي الخلافة، فكان يقول هو لعمر بن عبد العزيز اسمع مني، اسمع مني كل ما أقول لك، فلعلك أن تنتفع يوم من الأيام، لعلك أن تنتفع بكلامي هذا يوما من الأيام. مات ابن عبيد الله رضي الله عنه رحمه، وتولى عمر الخلافة، فكان عمر يقول يا ليت لي مجلس واحد من عبيد الله بعد الخلافة بدية، يعني كل مجلس بمئة من الإبل، بس أجلس مع مجلس واحد من ما عنده. وقال لو كان عبيد الله حيا لهانت علي الخلافة، هان علي ما كلفت به. وله أخبار وأشياء كثيرة مذكورة في كتب السير، وأيضا ابن عبد البر في التمهيد خاصة عند هذا الحديث أطال في ترجمته وذكر أشعاره التي ما توجد الآن، انقرضت، إلا إذا وجد كتاب الزبير بن بكار هذا في أشعار عبيد الله الهذلي بن عبد الله بن مسعود، آية من آيات الله، واحد الفقهاء السبعة هو في المدينة رحمهم الله، علم عميق ومعرفة بدقيق العلم وجليله، ورع وديانة، وأيضا عدم تكلف وتنطع حتى في أشعارهم وأخبارهم رحمهم الله، أشبه الناس بالصحابة. نعم. باب النهي عن الصلاة على حقن حاجة الإنسان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ما في شك إن هذا من فقه الرجل كما قال أبو الدرداء، من فقه الرجل أن يفرغ من أموره كلها حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. فإذا كان الرجل حاقن، والحقن هو البول، يكون انحباس البول أو كثرته في جوف الإنسان، والحاقب بالباء يكون في الغائط. فإذا كان الرجل يدافع الأخبثين كما في الحديث أو يدافعه الأخبثان ما يخشع في صلاته، فالمشروع له إذا وصل إلى أنه تذهب عنه الخشوع، المشروع حتى لو فاتته تكبيرة الإحرام أو الصف الأول أو فاتته ركعة أن يذهب ويزيل ما بين من أذى ويتوضأ حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، هذا المشروع. وأما إذا كان الأمر ما وصل إلى ذهاب الخشوع فإنه لو بكر ما في بأس في هذا. فابن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه فبدأ وقضى حاجته ثم توضأ ثم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، لأن هذا من الاعتناء بالصلاة والإقبال عليها عند فراغ القلب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم وهو ضام بين رجليه. دي عمر رضي الله عنه صريح ما عنده يعني يوصف حتى ما حد يقول والله ما عرفت، ولا يقول لا يصلي أحدكم وقد ضم أوراكه، يعني يدافع نفسه ما يدري هو ينتبه لصلاته ولا ينتبه لهذا الأمر الذي هو من طبيعة الإنسان إخراج الفضلات. فيقول إذا كان لهالدرجة يضم بين رجليه لا يصلي، حيصلي يذهب يزيل ما بين الأذى ثم يأتي يقبل على صلاته. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت بحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد رقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قلت لا أدري والله، قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قال الثانية الأخيرة قال يعني مالك، قال مالك كما هو في الرواية الأخرى أن هذا من كلام مالك الذي يسجد، كما هو في البخاري. هذا الحديث اللي ذكرناه أنه يجمع مع حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب فيكون كما قال الشعبي، صدق ابن عمر أن هذا في البيوت، وصدق أبو هريرة وأبو أيوب أن هذاك في الفضاء، لأن ابن عمر صعد على بيت لحفصة وهو لا يقصد تتبع عورات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صعد فحانت منه التفاتة فجأة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام داخل فناء من بيته على لبنتين يبول ووجهه إلى بيت المقدس وظهره إلى الكعبة، فقال ابن عمر ما دام حانت هذه التفاتة لا نحرم أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الفائدة، الحكم هذا أن عليه الصلاة والسلام في البيوت كان ما يبالي في استقبال قبلة واستدبارها، وهذا هو الذي صرف أتى بالتفصيل السابق اللي هو الصحيح، قال لقد رقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين استقبل بيت المقدس لحاجته، واستدبار الكعبة كاستقبالها على قول الصحيح. وأما بيت المقدس فهو منسوخ، ولا شك أنه يجوز استقباله بلا خلاف، يجوز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة بلا خلاف. ثم قال ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، هذه هكذا جاء أيضا في البخاري، هذه لا اختلف الشراح من رابط بين هذا وهذا، والصواب انه مع جمع روايات ان واسع قال كان ابن عمر يراني وانا اصلي فلما انصرفت جئت واسالته او سمعته يقول، فابن عمر انكر عليه، يعني هذا ما نفهم الرابط الا بفهم الظرف اللي يقيل فيه، فكان ابن عمر رآه يصلي ولا يجافي، ومعنى يصلي يصلون على أوراكهم بمعنى يعتمد ببطنه على فخذيه ويعتمد بفخذيه وركيه على رجليه على عقبيه، هذا معنى يصلي على كما فسرها مالك هنا، قال يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض لا يجافي، يعني يكون وركه معتمد على عقبيه وبطنه معتمد على هذا على فخذيه ويكون ضام. فقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قلت لا أدري والله، فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. فهذا النهي إنما لأنه رأى منكرا أنكره رضي الله عنه ابن عمر، رأى هذا الرجل رضي الله عنه واسع فأخبره بهذا الحكم. نعم. باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا الخلاف الشهير بين الشافعي والمكيين ومالك المدنيين في تفضيل مكة على المدينة والمدينة على مكة، وهو خلاف طويل للغاية، وإن كان مالك كلامه قليل في هذا، أكثر شيء على المالكية، ومالك إنما قال لا يعرف بلد فيه قبر نبي معروف إلا المدينة على وجه الأرض، يعني معروف معرفة تقطع العذر، معرفة متواترة واضحة، إنما قبر الخليل في فلسطين وقبر موسى وقبر عيسى إلى الآن عيسى حي إلا الآن، أو قبر الأنبياء الآخرين إنما يظنون، وإن كان ابن تيمية يرجح أن قبر الخليل إنه أيضا ثابت اللي في الخليل، لكن كما قال مالك قبر نبي تقطع به بأنه موجود وأن هذا هو بعينه ما يوجد إلا في المدينة. فعلى كل حال اختلف اختلافا طويل، وبعضهم يقول المدينة أفضل في السكنة والمسجد الحرام أفضل في الصلاة، وهذا أيضا قول حسن، لأن الأحاديث التي في فضل سكن المدينة كثيرة، وأحسن من ساقها مسلم في صحيحه جمع كل فضائل سكن المدينة في صحيح مسلم، ففيها أحاديث لا يشارك غيرها من البلدان في سكن المدينة، وأن لكن المسجد لا نشك أن المسجد الحرام أفضل الصلاة فيه من المسجد النبوي بألف صلاة، يعني بمئة صلاة، والمسجد النبوي أفضل من غيره بألف، فيكون المسجد الحرام أفضل بمئة ألف، بمئة ألف في غير المسجد النبوي، وأفضل من المسجد النبوي بمئة صلاة، لأن المسجد النبوي الصلاة بألف، فيكون المسجد الحرام فضل على المسجد النبوي مئة، وفضل على باقي المساجد مئة ألف. ابن نافع من أصحاب مالك بماذا فسر هذا؟ لأنهم يرون المسجد النبوي أفضل، قال تفسير ابن نافع قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة في مسجد هذا خير من المسجد الحرام لكن ليست ألف، هذا تفسير ابن نافع، يعني قال إلا المسجد الحرام، الاستثناء هنا من الألف وليس من الخيرية، استثناء من الألف وليس من الخيرية، ولكن هذا التفسير بعيد، تفسير سفيان بن عيينة واضح وهو المعنى الصحيح المتبادر، وهو أن المسجد الحرام أفضل، ويدل عليه أربعة أحاديث صححها أحمد وغيره، حديث عمر وابن عمر وابن الزبير كلهم على أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة على ألفاظ مختلفة، كذلك حديث عطاء بن أبي رباح من طريق حبيب المعلم وقد وثقه أحمد، كل هذا يثبت أن المسجد الحرام أفضل بمئة صلاة عن المسجد النبوي، والمسجد النبوي ثابت في الصحيح أنه أفضل بألف صلاة من غير المساجد الصلاة الواحدة، لكن المسجد النبوي لا خلاف أن المضاعفة في نفس المسجد، لأنه أكدها بضمير الإشارة قال مسجدي هذا، فهذا لا خلاف فيه، وأيضا لا خلاف أن المزيد له حكم الأصل، وأن المسجد لو وصل إلى الشام ما دام أنه إمام واحد وجماعة واحدة فإن المضاعفة في المسجد كله، وأما المسجد الحرام ففيه خلاف طويل، لأن اللفظ القرآني والنبوي المسجد الحرام يطلق على نفس المسجد ويطلق على الحرم، ولو تتبعت كلمة المسجد الحرام في القرآن لوجدت أنها كثيرة ما تطلق على الحرم بعامة، مثال الآيات التي فيها المسجد الحرام في القرآن كثيرة، مثل نعم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. هذا واحدة تدخلون المسجد الحرام تطلق على الحرم. نعم. ها كيف ليلا من المسجد الحرام؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والآيات كلها تتبعها أنت وانظر، وأشياء كثيرة مذكورة في موارده، لعلنا إن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد.